وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بالذين أودهم وأحبهم في الله ذي الآلاء. أهلا بقوم صالحين ذوي تقى، غر الوجوه وزين كل ملأ. المرء يسعد جدا عندما يجالس أهل المساجد، لأنهم البقية الباقية الصالحة التي امتدحها الله عز وجل في كتابه الكريم، فقال قولا كريما: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إخواني الكرام، ما سأقوله لكم علي غرمه ولكم غنمه، والله عز وجل يقول: فذكر إن نفعت الذكرى، ويقول: فذكر إنما أنت مذكر. والذين ينتفعون بالذكرى ذكرهم الله في كتابه فقال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال سبحانه: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وما سأقوله لكم أيها الكرام، نريد أن نجعله في قلوبنا ونبراسا لنا في حياتنا حتى نصل إلى الله عز وجل. لا نريد أن نلقيه وراء أظهرنا. سأتحدث معكم اليوم عن موضوع خطير جدا ومهم جدا، وعن محطة من محطات يوم القيامة. وسبق أن تحدثت معكم في مجلس ماض عن محطة الميزان من محطات يوم القيامة، وهذه المحطة هي محطة القصاص. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب القصاص يوم القيامة. وقبل ذلك لابد أن نحاسب أنفسنا في هذه الدنيا قبل أن يأتي القصاص في الآخرة. القصاص قصاصان: قصاص في الدنيا في كتب الفقه، وقصاص في الآخرة في كتب العقائد والإيمان باليوم الآخر. قال تعالى عن قصاص الدنيا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قتل شخص آخر قتلا عمدا عدوانا يقتل به، قطع يده تقطع يده إلى آخره. وأما قصاص يوم القيامة فهو أعظم وأعظم وأعظم. لذلك يجب على الإنسان أن يحاسب نفسه في هذه الدنيا قبل أن لا تكون محاسبة للنفس، وإنما حساب للنفس. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. رأس المال الفرائض، والربح النوافل، والخسارة تكون بمعصية الله سبحانه وتعالى. ويقول الحسن البصري رحمه الله: المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وهو الشرك بالله والكفر بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يتركه الله، المظالم التي بين العباد، وديوان لا يعبأ الله به، المعاصي. حديثنا اليوم عن الديوان الذي لا يتركه الله، المظالم التي بين العباد، القصاص. الله عز وجل سيقضي بين الناس يوم القيامة بالحق وبالقسط وبالعدل. يقول سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي قدر نملة صغيرة، وإن تك حسنة يضاعفها. يعامل في الصالحات بالفضل سبحانه، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فهو لن يزيد عليك ما لم تعمله من السيئات، ولن ينقصك شيئا عملته من الحسنات، إلا إذا كان هذا على سبيل الاقتصاص بين الخلق يوم القيامة. ويقول سبحانه: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت بالذي عملته هي، لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق أي بالقسط وبالعدل، فليس هناك ظلم. ومن مقتضيات قضاء الله عز وجل بالحق الذي هو ضد الباطل والذي هو الثابت اللازم أن لا يحصل ظلم هناك، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. آيات كثيرة تتحدث عن هذا المعنى في القرآن، بل إن أكثر ركن من أركان الإيمان تحدث الله عنه في القرآن بعد الإيمان بالله ركن الإيمان باليوم الآخر جملة وتفصيلا، فكل ما ذكر من أمور في يوم القيامة داخل في الإيمان باليوم الآخر. ويقول سبحانه وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ويقول وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، ويقول ووفيت كل نفس ما عملت، الذي عملته هي الذي عملته هي، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. القصاص يا إخواني يوم القيامة قصاصان، القصاص الأول في عرصات وأرض الحساب والمحشر في يوم القيامة، والقصاص الثاني بعد تجاوز من سلم من المرور على جهنم من أهل الإيمان. القصاص الأول هذا سيجريه الله عز وجل بين كل الخلق كافرهم ومؤمنهم بهيمهم وعاقلهم، الكل سيدخل تحت هذا القصاص. والقصاص معناه أداء حقوق الخلق بعضهم إلى بعض والفصل بينهم، رد المظالم إلى أهلها، هذا هو القصاص. حتى الشاة التي لا قرون لها ستأخذ حقها من الشاة التي لها قرون ونطحتها في الدنيا، يقول صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها، هذا في الدنيا إذا استطعت أن تؤدي الحق فأده، لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هذه شاة مع شاة ليس لها حسنات ولا سيئات لأنها غير مكلفة، ومع ذلك سيظهر الله عدله المطلق للخلق يوم القيامة، لا ظلم اليوم. بل جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله حتى يقتص للذرة من الذرة، النملة الصغيرة هذه سيقتص الله عز وجل للمظلوم منها ممن ظلمها من الذر ومن النمل. أرأيت في حياتك نملتين تختصمان؟ سيقضي الله عز وجل بينهما يوم القيامة وسيحكم بينهما بالعدل. رأى النبي صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان، فقال لأبي هريرة أتدري فيما تنتطح هاتان؟ قال لا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لكن الله يدري وسيحكم بينهما. والله لو تكلمت على فرعون بالباطل، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، لو تكلمت عليه بباطل والله لتسألن. الحجاج مشهود عليه بالظلم، لو تكلمت عليه بباطل ليسألنك الله يوم القيامة وليقتصن الله للحجاج منك، وسيحاسب الحجاج على عمله. اليوم الناس تظن أنه إذا كان الإنسان كافرا أو فاجرا أو فاسقا لا بأس أن نستبيح عرضه وأن نقول عنه الحق والباطل، لا والله. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الذرة سيقتص لها من الذرة التي ظلمتها، فما بالك إذا تكلمت على أخيك المسلم ولو كان عاصيا لله عز وجل ستسأل. وأول ما يقضي الله عز وجل فيه بين العباد ويقتص للعباد بعضهم من بعض فيه الدماء، القتل. يقول صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء، هذا فيما بين الخلق بعضهم مع بعض، وأما فيما بين المخلوق والخالق فأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، واسمعوا إلى هذا الحديث العظيم المخيف المرعب. يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه، مظلمة الأفصح بكسر اللام، مظلمة لأخيه، فليتحلل منه اليوم في هذه الدنيا. الآن تحلل منه، قل له: يا أخي أنا سبيتك، أنا اغتبتك، أنا أخذت مالك، أنا قذفتك، أنا فعلت كذا وكذا معك. اذهب إليه وتحلل منه. إذا كان له حق حسي رده إليه، وإذا كان له حق معنوي فالعلماء يقولون، وهذا رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية ورأي الشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليهما، إذا كنت تعتقد أنه سيحصل مفسدة عظمى بسبب مصارحتك لمن اغتبته بأنك اغتبته، عند ذلك لا تخبره، لأن الشريعة لا تأتي بالمفاسد الكبرى، لكن استغفر له وادعو الله له وأثني عليه في المواطن التي اغتبته فيها. ولذلك المسألة ليست سهلة. ومن اغتبته ومات أو لا تدري أين هو، أيضا أكثر من الاستغفار له وأثني عليه في مواطن ذكرته فيها بسوء، وإن تصدقت عنه وفعلت عملا خيريا عنه فهذا نور على نور. فالمسألة خطيرة يا إخواني. من كانت عنده مظلمة ولو كانت صغيرة، من كانت عنده مظلمة لأخيه، لاحظ أنه بعث فينا مشاعر الأخوة. أخوك المسلم، بل بعضهم الآن يكون هو مع أخيه سنين طويلة وبينهم من المحبة والمودة والأخوة والتصافي ما يجعلهم على منابر النور يوم القيامة، فتأتي بعض المسائل التي يختلفون عليها فيقلب كل واحد لأخيه ظهر المجن ويتكلم عليه بحق وبباطل، فلا يرعى حرمة الأخوة السابقة ولا يرعى حرمة توحيد أخيه المسلم لله عز وجل. المسألة خطيرة. من كانت عنده مظلمة لأخيه، الناس يوم القيامة سيفرون من بعضهم، أقرب الناس إليك سيفر منك، يخشى أن تأخذ من حسناته، يخشى أن تعطيه من سيئاتك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، ما في دنانير ودراهم وأرصدة في يوم القيامة، ما في. والله لو أن الكافرة أتى بملء الأرض ذهبا حتى يفتدي نفسه من النار لن يقبل منه. من قبل أن يؤخذ لأخيك من حسناتك، فإن لم تكن لك حسنات أخذ من سيئات أخيك فطرحت عليك. القصاص يوم القيامة في الحسنات والسيئات، الأمر عسير، ونحن بحاجة والله إلى حسنة واحدة لننجو بها من عذاب الله عز وجل. هذا القصاص الأول، القصاص في عرصات يوم القيامة سيكون بالحسنات والسيئات، وأما القصاص الثاني فسيكون بعد مرور الناس على الصراط. الصراط هذا يا إخواني كما جاء عن أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، يمر عليه فقط أهل الإيمان جميعا، أما الكفار فيلحقون معبوداتهم ويلقون في النار، والمنافقون لا يضاء لهم فيتساقطون في النار. فيمر أهل الإيمان على الصراط، ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، ويكون النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من يجتاز مع أمته على هذا الصراط، وينقسم الناس مع هذا الصراط من أهل الإيمان إلى ثلاثة أقسام: إلى ناج مسلم بحسب أعمالهم في الدنيا، وإلى ناج مخدوش، وإلى مكردس في نار جهنم يعذب في النار حتى يشاء الله عز وجل أن يخرج منها. هؤلاء الذين نجوا من النار قال الله عز وجل يعني في شأن المرور على الصراط: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. يقول صلى الله عليه وسلم في شأن الذين نجوا من أهل الإيمان ممن سلم أو خدش، يقول: يخلص المؤمنون من النار فيجلسون على قنطرة بين الجنة والنار. القنطرة يعني المكان المرتفع مثل الجسر. بعض العلم يرى بأن هذا تابع للصراط، بعضهم يرى بأنه صراط آخر، والصحيح أنها كالجسر قنطرة. فيجلسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، في مظالم كانت في الدنيا. قد يقول قائل حصل القصاص من قبل. العلماء قالوا حصول القصاص من قبل لا يعني أن القلوب قد صفت، هذا واحد. وبعضهم قال هذا القصاص يكون بين من سيبقى لهم حسنات، وبعضهم قال هذا القصاص الذي يكون على سبيل المقابلة، يعني أنت تكلمت على شخص وهو تكلم عليك فتحصل للمقابلة هنا. وعلى كل حال هذا القصاص سيكون للتهذيب والتنقية. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في ختام هذا الحديث: حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، بعد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام طبعا، لأنه هو الذي يفتح له باب الجنة ويشفع في دخول الجنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن عندنا قصاصان، قصاص في عرصات القيامة وقصاص قبل دخول الجنة. القصاص في عرصات القيامة يكون فيه من لا حسنات له ولا سيئات من الحيوانات والبهائم، وسيكون فيه من ليس عنده إلا السيئات، الكافر ما عنده إلا السيئات، ما عنده ولا حسنة واحدة. الكافر يأتي يوم القيامة ليس عنده إلا الكفر والشرك والمعاصي والذنوب، أما الحسنات فليس له حسنة واحدة، لأن الشرك والكفر يدمر كل حسنة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنة. ويكون كذلك بين مع هؤلاء من عنده حسنات وسيئات من أهل الإيمان، فهؤلاء يقتص من بعضهم لبعض في أرض المحشر. أما القصاص قبل دخول الجنة بعد اجتياز الصراط فلا يكون فيه إلا من لهم حسنات وهم أهل الإيمان. كذلك القصاص في عرصات القيامة يكون قبل الصراط، والقصاص الذي قبل دخول الجنة يكون بعد الصراط، والقصاص قبل الصراط يكون فيه يعني اقتصاص حسنات وسيئات، لكن ويكون بعده إما دخول النار بالنسبة للكافر، وكذلك دخول النار لمن استحق دخول النار ممن عنده معاصي وذنوب، ويكون فيه من سيدخل الجنة. وأما القصاص بعد الصراط كلهم سيدخلون الجنة بعد التصفية والتهذيب والتنقية. لذلك كما قلت لكم لا يعني الاقتصاص في أرض المحشر في عرصات القيامة أنه لم يبقى في النفوس شيء، وإنما هذا القصاص الذي سيكون بعد الصراط وقبل دخول الجنة قصاص تنقية وتهذيب وتصفية، كما قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يدخل الجنة إلا نفس طيبة، طبتم فادخلوها خالدين. لذلك بعد كل هذا يا إخوان الكرام حفظكم الله، ينبغي أن ننتبه لأنفسنا في كلامنا على غيرنا، في ظلمنا لغيرنا، علينا أن نرجع الحقوق إلى أصحابها، وأن لا نتساهل في هذا الأمر. الموت أقرب إلى أحدنا من يعني من مكان سجوده، فلا ينبغي أن نفرط في هذا وأن نتكاسل عن التوبة إلى الله وعن محاسبة النفس وعن إرجاع الحقوق إلى أصحابها. وأريد أن أختم لكم ب يعني هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل في مسنده، وفيه عبرة بل فيه عبر. يقول حديث عبد الله بن أنيس، وهذا الحديث حديث عبد الله بن أنيس ذكره البخاري معلقا يعني بدون إسناد، أو أسقط من إسناده ما أسقط من بدايته مرتين. في المرة الأولى قال: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. جابر بن عبد الله رحل شهر كامل، ما عندهم طيارات ولا قطارات ولا سيارات ولا شيء من هذه الأمور الحديثة، من أجل حديث واحد. ذاك جابر من المكثرين من رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يصل إلى هذه المرتبة العليا بالكسل، وإنما وصل إليها بمثل هذا الجهد. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر وأنس، والبحر كالخدري، وجابر وزوجة النبي. ويقول البخاري كذلك: رحمه الله في الموطن الثاني. ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. اسمعوا للحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله: حديث عبد الله بن أنيس، طبعا بإسناده هنا ليس معلقا. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رضي الله عنهما: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا مركوبا ثم شددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام. من المدينة إلى الشام شهر كامل، اشترى راحلة وشد عليها، اشترى بعيرا وشد عليه رحلة وانطلق طلبا لعلو الإسناد حتى يأخذ الحديث بإسناد أعلى. فإذا عبد الله بن أنيس، فقال للبواب أي جابر: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: قلت نعم، يعني جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني، يعني من سرعة استجابة عبد الله بن أنيس لهذا الزائر خرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فيه العناق عند اللقاء بالمسافر. فقلت الآن جابر بقول: حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، هنا الشاهد في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمع. هذا شهر كامل صار له جابر، والآن أتاكم يعني بكل يسر وبكل سهولة، فأحمد الله عز وجل على تيسير العلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا بهمة. عراة ليس على أجسادهم شيء، عراة غرلا يعني غير مختونين، القطعة هذه التي أخذت منا ونحن صغار ستعود إلينا. بهما، قال: قلنا وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، يعني فيش فلوس ولا قروش ولا دراهم، في حسنات وسيئات كما سيأتي. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه. شوف، واحد سيدخل النار راح يأخذ حقه من المسلم الذي سيدخل الجنة بعد ذلك لأنه ظلمه في الدنيا. قال: ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه، حتى اللطمة، حتى الكف اللي ربما الواحد يضربه لابنه، هذا الكف اللي بتضرب لابنك إذا لم يكن، طبعا هو ليس بحق لأنه ما يجوز الإنسان أن يضرب الوجه، لكن نفرض أنه لطمه على ظهره بدون حق، والله سيحاسبك الله على هذه اللطمة. وإذا لطم دابة ونحو ذلك والله ستحاسب على كل فعل فعلته، كل قول قلته، حتى اللطمة. قال: قلنا كيف وإنا إنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما، ما في شيء، عراة ما معنى شيء. قال: بالحسنات والسيئات، قال: بالحسنات والسيئات، يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن إخواني، يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان، يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان، يوم القيامة لا مال ولا ولد، وظلمة القبر تنسي ليلة العرس. يقول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله ذاكرا في ضمن أبيات يتحدث فيها عن اليوم الآخر القصاص، قال: ويجمع الخلق ليوم الفصل، جميعهم علويهم والسفلي، في موطن يجل فيه الخطب، ويعظم الهول به والكرب، وأحضر للعرض والحساب، وانقطعت علائق الأنساب، وارتكمت سحائب الأهوال، وانعجم البليغ في المقال، وعنت الوجوه للقيوم، واقتص من ذي الظلم للمظلوم، وساوت الجنود للأملاك، وجيء بالكتاب والأشهاد. أسأل الله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يغفر لمن ظلمناهم، وأن يرزقنا وإياكم محاسبة النفس وإرجاع الحقوق إلى أصحابها من قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأسجل لكم شكري فجزاكم الله خيرا على جلوسكم وحسن استماعكم، وأجزي خيرا كذلك أخي فضيلة الدكتور لؤي إصمادي، وأسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يفتح له قلوب خلقه، إنه سبحانه وتعالى سميع الدعاء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى.